الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أخاطب المسلمين في بقاع الأرض، أخاطب من أصيبوا بالخوف والهلع والفزع، أقول لهم: لماذا الخوف؟ لماذا اليأس؟ فطرنا الله على الحزن وعلى الخوف، وهذا كان يقع للأنبياء والمرسلين، لكن العتاب أن نبالغ فيه. لماذا الخوف ولماذا اليأس؟ والله عز وجل يحفظنا، والله عز وجل يحرسنا، والله عز وجل يكلأنا. قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ما دمت قد استقمت على شرع الله، ما دمت قد استمسكت بسنة سيد الأنبياء والمرسلين، فإن الله يحفظك. وإن وقع عليك البلاء فهذا رحمة، فهذه رحمة ومنه من الله عز وجل. والله عز وجل يحفظنا في جميع أمورنا، يحفظنا في جميع أحوالنا. إن الكفار فقهوا وفهموا ذلك جيدا. هذا الرجل الإيطالي كان من الأثرياء والأغنياء ويملك الفنادق الكثيرة، فماتت أسرته ومات أقاربه بمرض كورونا، فما كان منه إلا أن صعد على سطح الفندق، وقبل أن يموت أرسل بهذه الكلمات أو كتب هذه الكلمات. قال: على الرغم من ضعف المسلمين في الآونة الأخيرة، إلا أنهم الرابحون في النهاية، لأن لديهم الله والإيمان، ونحن لدينا القوة والمال، وهما غير كافيين. فقه الكفار وفقه أعداء الإسلام هذا المعنى، فلماذا نخاف؟ والله يحفظنا، والله معنا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولله در القائل. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فم الذكي، وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالله الواحد العلي. لماذا اليأس والخوف؟ ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره. أن تؤمن بقضاء الله وقدره، بحلوه ومره، بخيره وشره. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالذي قدر وقضى عليك بذلك هو الله، هو أرحم الراحمين، هو أحكم الحاكمين، هو أرحم بك من كل شيء في هذا الكون، فاستسلم لقضاء الله وقدره. قال الله عز وجل لداود في الأثر: يا داود، إن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أعطيتك ما أريد، ولا يكون إلا ما أريد، وأنا الفعال لما أريد. فاستسلموا لقضاء الله وقدره. لماذا الخوف واليأس؟ وليس هذا من دأب المؤمنين، والله عز وجل يقول ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بمشيئة الله ستفتح أبواب المساجد، بمشيئة الله سيعود الناس لقضاء حوائجهم، بمشيئة الله ونحن نحسن الظن في الله عز وجل أنه سيرفع عنا هذا البلاء، وهو الذي قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي سيرفع الله عنا هذا البلاء، ستعود الحياة إلى ما كانت. ولكن لا بد أن نرجع إلى الله عز وجل، فإن الذي أرسل هذا الجند هو الله، والذي يقدر على رفعه هو الله، فلا تيأسوا ولا تقنطوا أبدا من رحمتي من وسعت رحمته كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله.